ده بس لا لا لا مش مال حد حتى ابو اكبر ايوه عم ربنا يديك الصحه والسماء هنا كله نورين المكان هنا نعم سيدي الله اكبر إلى الله إني لم الاحترام والتقدير لانك عالم قبل ما تكون قارئ. Oh. ما صدقنا خلصنا منه رجاله تاني. إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا بك بل هم قوم Thank you.